بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الثاني، أن تجنب النظر حرجي ومقتضى الآية الكريمة والروايات الشريفة رفع الحرج. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويرد عليه أولا أن الحرج عنوان ثانوي، ورفعه للحرمة يدور مدار تحققه لا مطلقا، وبعبارة أخرى إن رفع الحرج للحكم السلام عليكم يتوقف على ثبوت الحرج، فإذا لم يتحقق في فرد لم ترتفع الحرمة. السلام عليكم. كما أنه يتقدر بقدره في من تحقق فيه، وثانيا المرفوع بأدلة الحرج خصوص الأحكام الوجوبية، فلا يرفع الحرج التحريم، وفي هذا الجواب الثاني تأمل مذكور في القواعد الفقهية. إذا أكو إشكال فيما مضى تفضلوا. هذا مو علة، هذا موضوع. الله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا الموضوع كان هو الحرج، إذا في مكان ما تحقق الحرج، ما يمكن نقول ما جعل عليكم. فإذن إذا الصيام على شخص حرج يرتفع عن جميع المكلفين في كل الكرة الأرضية. يتمكن. لا، موضوع هذا ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا فرضنا أن الصيام كان حرجي على ثلاثة أرباع البشرية ولم يكن حرجيا على الربع الباقي، تقولون بأن وجوب الصيام يرتفع؟ الموضوع ما متحقق. الموضوع لا حرج، إذا كان حرج يترتب عليه رفع الحكم، هذا مثل لا ضرر. إذا لا ضرر في مكان ضرر ما كان موجود هل يرتفع الحكم؟ لا، لا مبرر لرفع الحكم. لا إيه ما يخال. يتمكن. لا، لكن احنا شنو دليلنا الثاني؟ دليلنا لا حرج. الدليل لا حرج، المولى يتمكن يرفع حكما مثل وجوب السواك لانه حرج على المعظم، هذا لا اشكال فيه. الدليل هناك في السواك عندنا دليل، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في المقام دليل ما عندنا. لا حرج شنو موضوعه؟ لا حرج شنو يقول؟ يقول الحرج مرفوع، فإذا في مكان حرج ماكو نقول ولو حرج ماكو الحكم مرفوع. هذا مثل تقولون في مكان الموضوع مو متحقق صحيح، المحمول ثابت، إذا المولى قال المستطيع يجب عليه الحج، إذا في مكان هذا الموضوع لم يتحقق الحكم مو معقول أن يتحقق، لأن الموضوع للمحمول كما يقول المحقق النائيني رحمه الله ظاهرا كالعلة للمعلول. الحرج رافع للحكم، إذا فد واحد النظر مو حرج عليه عدم النظر فلماذا يرتفع حرمة النظر؟ يعني شوفوا احنا عندنا قاعدة أولية، النظر محرم إلى الأجنبيات، أنا مو حرج علي عدم النظر، بأي دليل يرتفع الحكم؟ هو ظاهرة موضوع، لم يقل المولى أنه علة لرفع الحكم، المولى قال موضوع رفع الحكم الحرج. ليش؟ لما جعل عليكم في الدين، في الدين إشارة إلى أنه حكم حرجي لم يوضع. إيه؟ ومو حرج على هذا، مو على هذا في الدين. إيه؟ في الدين يعني الأحكام الحرجية مو الموضوعات التي تكون حرجية. إيه هذا الموضوع لطائفة حرجي وللبقية مو حرجي، فلماذا يرتفع عنه؟ هذا تقرير آخر، أنه مع ثبوت حكم أولي عام وهو حرمة النظر جاء عنوان ثانوي رافع للحكم، هذا من البديهيات الفقهية أنه يتقدر بقدره وفي حدوده. إذا فرضت أنه جعل في مورد الحرج بذلك المقدار الذي جعل في مورده يرتفع الحكم، أما إذا كان حرج أكثر من هذا لا يرتفع. هذا جواب ثالث. بلي إيه؟ إحنا نريد نرفع الحرمة يكفينا هذا مو حرام، لا ما يحتاج، إحنا يكفينا أنه مو محرم. الجواز شنو؟ رفعنا عدم الحرمة، إثبات الجواز شنو؟ أولا ملازمة عرفية، إذا قلت النظر كان محرما وارتفعت الحرمة ملازمة عرفية أكو مع جواز النظر في المقام. نعم الأمر دائر إذا ارتفعت الحرمة بين الأحكام الأربعة الباقية وهي تكفينا، لأنه عندما ارتفعت الحرمة إما النظر مباح ثبت المطلوب، أو واجب أو مكروه أو مستحب. على كل تقدير ثبت المطلوب أنه ما يخالف واحد ينظر. جيد. الكلام الثاني أنه أكو كلام في القواعد الفقهية أنه لا حرج لا يرفع تحريما. هسه هذا موكول إلى محل. وفي هذا الجواب تأمل. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث سيرة المتشرعة. وفي تحقق سيرة مستجمعة لشرائط الحجية في غير ما استثناه صاحب العروة تأمل. وتحصل من ذلك أن جميع الأدلة القائمة على جواز النظر مخدوشة. يعني رواية عباد ودليل لا حرج وسيرة المتشرعة، فيبقى الحكم بلا دليل. الخدش إعراض الفقهاء على ما مضى بحثا. الفرع الثاني ما إلى إطلاق. لعله كان إلى الوجه والكفين. لا سؤال، هذا السؤال ما إلى إطلاق. يقول أنا مبتلى بالنظر، شنو حدود النظر اللي كان مبتلى به علي بن سويد؟ هو في مورد سؤال علي بن سويد الإمام صلوات الله عليه أجاب أنه قسمياً أكو النظر إلى المرأة نوعياً، يعني إلى وجه المرأة مثلاً لعله كان محل ابتلاء هذا المقدار. النظر نوعياً، إما أن يكون بصدق نية أو لا يكون بصدق نية. لا في هذا المورد شوفوا الآن سؤال، إذا واحد أجي سألكم قال إنني مبتلى بالنظر إلى وجوه الأجنبيات ماذا تقولون؟ نقول إن كان بشهوة حرمة وإلا حل، هذا لا يستفاد منه العموم. مو معلوم. لا محل ابتلاء شنو هو مو معلوم. الظاهر ما إلى إطلاق في مورد سؤاله المجمل. الإمام فصل بين أن يعلم الله صدق نيته وبين أن لا يكون له صدق نية. هذا خصوص الوارد مو خصوص المورد. إيه؟ لا النظر إلى وجه المرأة الجميلة لا، بناء على جواز النظر إيه ما يخالف. لا النظر إلى وجه المرأة بناء على رأي جواز، لا الإعجاب غير التلذذ. الإعجاب يعني مثل ما واحد يشوف وردة يعجب بها، التلذذ تلذذ شهوي فيختلف. في غير ما استثناه صاحب العروة. الآن نجي إلى الاستثناء. خارج هذا الاستثناء أكو سيرة مستجمعة لشرائط الحجية مو معلوم، يكفينا الشك في ذلك. قل للمؤمنين يغضوا. نخرج هذا المورد، في غير هذا المورد أيضا أكو سيرة أو ماكو؟ الآن نقول الآن يجي في هذا المورد الثاني يتضح الحرج وحدود الحرج. الفرع الثاني كافرات إلى بحث آخر مو مبحوث الآن. الفرع الثاني في حكم التردد على الأسواق مع العلم بوقوع النظر عليهن بناء على حرمة النظر إليهن في حد ذاته. ومقتضى القاعدة الأولية الحرمة، لمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات كالدفعيات. لكن المعروف بين من تعرض لهذه المسألة هو الجواز. قال صاحب العروة رحمه الله بلي لا لا دا نتكلم. قال صاحب العروة نعم، الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها، مع العلم بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان. ووافقه على ذلك الوالد رحمه الله والسيد الخوئي والسيد القمي الذي انتقل إلى رحمة الله والنائيني والحائري شيخ عبد الكريم والعراقي والسيد أبو الحسن الإصفهاني والسيد عبد الهادي الشيرازي لكن قال السيد البروجردي رحمهم الله محل تأمل إذا كان عالما بوقوع النظر عليهن. فالمخالف الوحيد فيما وجدنا السيد البروجردي. واستدل على الجواز بأدلة. الدليل الأول الإجماع، ذكره في المهذب صفحة 37. وفيه أنه إجماع منقول، وحجيته موقوفة على كشفه ولو بضميمة القرائن الأخر عن قول المعصوم عليه السلام أو دليل معتبر. مع أن المسألة غير مذكورة في كلمات معظم الفقهاء حسب ما رأينا في كلماته. أكو إشكال؟ السيد السبزواري رحمه الله قال إجماعا. أصل المسألة مو مطروحة في كلمات الفقهاء غير مجموعة قليلة من الفقهاء. بلي لم يثبت لنا. ليش؟ ليش شايفين؟ ليش متبعين؟ فوين إجماع؟ يعني الفقهاء اللي لم يذكروا هاي المسألة طوال 13 قرن هذا وين إجماعكو؟ منين طلع هذا الإجماع؟ يعني هذا إجماع تقريري هالشكل تقولون، هذا توجيه لهذا الإجماع أنه إجماع تقريري أن الفقهاء ما أنكروا على هذه الظاهرة مع كثرة الابتلاء. لا، السيرة بعدين يجي الكلام أنه الفقهاء قرروا هذه السيرة الخارجية فإذا أجمعوا عليها. لا، بالسكوت عن ذلك. إيه؟ الإجماع على القبول، يعني فالظاهرة قائمة في المجتمع الفقهاء. إيه بس ظاهرة موجودة في المجتمع الفقهاء سكتوا عنها. لا، لازم ينهون عن المنكر. الفقهاء موظفين بالنهي عن المنكر، موظفين بعدم تفويت الأغراض الشرعية. النهي عن المنكر خب ما يحتاج إلى قدرة، ليش ما ردعوا عن ذلك؟ لو كان لبان، إذا كانوا ردعوا لبانا. لا، هذا لسوق معين ما منع في كل الأسواق. إيه يعني احنا من هذا الكلام بهذا التوجيه نتمكن نقول كل ظاهرة خارجية متداولة في الخارج إذا الفقهاء سكتوا عنها هذا نسميه بالإجماع التقريري. نخلق هذا المصطلح. ثبت وجوده. ليش؟ يجب إحراز الإجماع. ليش؟ ليش حج؟ ليش؟ فقيه إذا الفقيه قرر المقلد يكون حجة إله. لا مو لازم. لا بس يتمكنون يتكلمون. لا فتوى ميدادن كانوا يفتون ليش ما أفتوا؟ نقول محل الابتلاء. أنتوا عجيب لعد خطبة الإمام أمير المؤمنين يا أهل الكوفة ما لنسائكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون لعن الله من لا يغار أصلا مو معقول ما يكون بس الرياجيل يروحون بالأسواق هذا خلاف الوجدان ها؟ لا شعورهن لعد أهل تهامة منو كانوا اللي الرواية تقول ما يخالف النظر أهل البادية شنو هذا إذن الرواية محل ابتلاء الكفار دا تتكلم لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب والعلوج لأنهم إذانه لا ينتهوا هذا إجماع تقرير لا حتى غير الوجه البدويات انتو شوفوهم البدويات مو مقيدات بالحجاب الكامل حضريات مو مقيدات فكيف بالبدويات الذين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا الآن روحوا إلى المزارع اللي الفلاحات يشتغلون بها شوفوا حجابهم شلون ليش أفتوا في كل رسالة عملية يفتون ليش ليش يقولون أنه النظر خوف الافتناء مذكور إشكال على الإجماع أن الدليل أخص من المدعى ليش الإجماع الدليل لبي يختصر فيها على القدر المتيقن صورة الاضطرار لا كل اللي يروحون بالأسواق ومو مضطرين لا نقتصر فيه على القدر المتيقن لأنه دليلكم الإجماع لجواز مسيرة إلها إطلاق اضطرار ولا اضطرار كانوا يقولون المضطر خلي يروح للأسواق غير المضطر لي يروح ليش ما قالوا هذا مفهوم الدليل اللبي يقتصر فيه لا الدليل اللبي يقتصر على المتيقن إذا شككنا لا نشك في ذلك بعمومات ولا ما بعمومات التفات فورمة نظر رو قفتا همين هاتف كديرو زادين قفتين بعمومات رات كذا لا احنا قلنا بناء بعمومات قفتن حرام نظر نايمة دان مثال اسواق رو بزنن بخيابون هارا خو لازم ينهون عن المنكر لازم الخطباء فوق المنابر يقولون وين قالوا لا تروحون للأسواق هاي العمومات كانت كافية للرد لو ما كانت كافية لا ليش لا العمومات كافية للرد لو مو كافية العمومات مو كافية للرد لأن كل المتدينين يرحون للأسواق وعشرات المرات تقع أنظارهم على اللواتي إذا نهين لا ينتهي لازم الرد يكون ردعا مؤثرا لا ولو إظهار الحق الكل ما يفيد الكل ما يكفي الدليل الثاني العسر والحرج ذكره في المهذب صفحة 37 وفيه أن رفع العسر للحكم يتوقف على تحققه ويتقدر بقدره كما سبق. الدليل الثالث إذا الدليل الحرج بمقدار الحرج، بل الإنسان على نفسه بصيرة. الدليل الثالث أنه القدر المتيقن من الرواية ولا إعراض عن ذلك، ذكره في المستمسك جزء 14 صفحة 22. وحاصله أن إسقاط الإعراض للخبر المعتبر يتقدر بقدره ولا إعراض عما ذكر، وإلا لبان بنهيهم عن ذلك. وفيه أنه لم يعلم استنادهم إلى هذا الخبر، ولعلهم استندوا إلى غيره. الدليل الرابع شوفوا السيد الحكيم يقول، يعني المفهوم من كلامه رحمه الله، أنه الخبر خبر عباد يقول بجواز النظر مطلقة، الفقهاء أعرضوا عن هذا الخبر، لكن عن هذا الخبر في هذا المورد لم يعرضوا، فنأخذ بالقدر المتيقن من الرواية. القدر المتيقن من رواية عباد ابن صهيب النظر الذي يترتب على الدخول في الأسواق ونحوها. لا، ما أعرضوا عن سنده، السند خو معتبر. الفقهاء لم يعملوا بهذه الرواية على نحو مطلق، لكن عملوا بها في الجملة، فهذه الرواية تكون دليلا في الجملة على ما نحن فيه. لا، الإعراض قد يكون موهنا للسند وقد يكون موهنا لجهة ثانية، مو لازم يكون مهل للسند، ولا السند قد يكون قويا أيضا. لا، أو يسقطه للتقية أو ما أشبه ذلك. في روايات الغروب والمغرب ماذا تقولون؟ ما أسقطوا سندها وإنما أسقطوا جهتها. الإعراض مو لازم يكون، الإعراض قد يسقط السند أو الدلالة أو الجهة، لأن الحجية متقومة بهذه الأركان الثلاثة، الصدور والظهور والجهة، فالإعراض قد يكون لإسقاط إحدى الجهات الثلاث. لا، قد نكون نقطع بصدور الخبر، قد يكون صدوره للتقية. الدليل الرابع السيرة القطعية، ذكرها الوالد رحمه الله في الفقه جزء 62 صفحة 184. والسيد السبزواري رحمه الله في المهذب صفحة 37 الجزء اللي ذكرناه سابقا. أي جزء كان؟ لعله جزء 16. والظاهر تمامية هذا الدليل على الجواز، فإنه لو كان محرما كما يقوله السيد البروجردي رحمه الله لزم إما اعتزال المتدينين الأسواق ونحوها، أو غضهم البصر عند دخولها، عندما يدخلون ينزلون رأسهم كما يفعله مقدسي المعممين. واللوازم منتفية فينتفي الملزوم ويتعين الحكم بالحلية. بالحلية لأن النظرة الأولى غير محرمة لدليل آخر. لا، النظرة الأولى محرمة، لا فرق بين النظرة الأولى والثانية. لا، هذا يعلم. إذا قلنا النظرة محرمة هذا عند علم إجمالي تدريجي بأن النظر يقع على عشرات النساء، إلا إذا واحد من البداية يغض هالشكل أو يغمض. بلي، لا، الشبهة غير محصورة. الظاهر الأسواق المختلطة الشبهة محصورة فيها، أو شبهة الكثير في الكثير اللي تؤول إلى الشبهة المحصورة. سیره در مجلد خبر واحد اشکال عمدهش سیره امامیه متشرعه میگن جهتش معلوم نیست آیا عمل میکردن دقت نجوری یا عمل میکردن رو جا سیره و جهت معلوم باشه در شاید اینه که نگاه میکردن در حرج بودن شاید اینه که نگاه میکردن شبه غیر محصوله میدیدن و لازم یقید. لا لازم یقید. واحد یغض بصره. لا یعنی فقط بمقدار الحرج. عد خارجا هالشكل يعني ذول المتدينين اللي يدخلون في الأسواق ذول أصحاب الدكاكين اللي يبيعون الذهب إش قد يشوفون من النساء غير المقيدات بلي فيتقدر بقدره نقول بمقدار الحرج لا إحنا نعلم أن السيرة أعم من الحرج ذول اللي يبيعون ذهب أغلب عملهم مع النساء والنساء مو مقيدات لأن يجون يجرب الأسورة في يدها فيدها تنكش لا صائغ صائغ الذهاب فيهم المتدينين وغير المتدينين، أصحاب الدكاكين عموما فيهم المتدينين وغير المتدينين، يغضون بصرهم. أكو هالشكل شيء؟ لو كان لبانا اما چون اکثرهم اونطور هستن پیدا نمیشه. بله لا في الاسواق وقطعا اكو متدينين الذين يذهبون الى الاسواق كثير منهم متدينين. لو كانوا يغضون لبانا اصلا غير متعارف. المتدينين هالشكل يغضون كم واحد منهم؟ متدينين كما معروف متدينين هستن تقريبا همه میندازن پایین. به نتیجه سیره متزلزل میشه. ويؤيد ما ذكرناه فتوى كل محش العروة إلا السيد البروجردي فيما رأيت من الحواشي. صناعة الظاهر السيرة قائمة. لا مع وجود هذه الردع العام السيرة قائمة. الردع اسواق میگن تردد نسان میگن نام رد برای سیره اگر سیره باشه لا الرد عن المدافعه لا عن النظر. انا اقول انه انتو روحوا الاسواق شوفوا المتدينين ماذا يفعلون. اذا انتو يوم من الايام صرتوا صاحب دكان ماذا تفعلون؟ بالذات اذا صرتوا صائغ ذهب شنو تعملون؟ ليش سيرة؟ لأنه لو كان خلاف هذا لبانة. لا احنا ماذا نقول أنه هذا إذا حلال لا يخل بعدالته. إذا شفت واحد ينظر إلى نساء أهل الذمة يصلون خلفه مع أن المشهور جواز النظر إلى نساء أهل الذمة. قدر متيقن أن المتدينين يخرجون إلى الأسواق أما يعلم أن تقع نظره على وحدها علم عادي. أكو أنتوا روحوا للأسواق جربوا هذا. نحن عايشين في الأسواق تبجي عندك أكيد أمامك كل يوم جدام كل يوم 60 دكان بتشوف الناس يعني ما معلوم قد شخص هذا المولد المتدين يخرج ويعلم ان اليوم راح يصادف عنا على وحده الى نهايه لاحقين. اصحاب الدكاكين شنو؟ اصحاب الدكاكين يقول ما ادري انا اليوم اخرج على بعض هذا صادف اليوم صائغ الذهب ها ما يدري أنه اليوم يشوف امرأة أو ما يشوف. لا يشوف امرأة ما يشوف امرأة إذا أنه هي تنتهي أو يشوف ما يشوف على كل. خب إذا شك في هذه الأدلة أفتو كما أفتى السيد البروجردي. إلا إذا واحد يغوض. إلا مع الحرام. الفرع الثالث و معیده این عدم سیره این که الان بعضیه که نگاه میکنن بلا اون که بدونه خودشو گناه کار میدون لا اذا نظر به شهوه به دلیل اون عنوانش که هست اذا نظر الى ذمیته اذا نظر الى ذمیته لا اذا نظر ايضا يجد نفسه مذنبا لان يشوف هذا خلاف الشأن الان اخبار رو میبینه زن فارسی اما یه زن ایرانی که بیاد خودشو گناهکار میدونه على كل اذا هاي الادله الاربعه ما كانت مقنعه فقولوا بقول السيد البروجردي الفرع الثالث لأن كثير النساء يجون إلى الأسواق خصوصا قديما كانوا يجون يبيعون لا بل ونحوها بل لذا قلنا الأسواق ونحوها الفرع الثالث في حدود المنظور إليه لا بناء على جواز النظر في الأسواق بلي لا بس كلامنا الآن في هذا الفرع بناء على جواز النظر مطلقا ما هي الحدود لم أجد إيه فنظر يتعبد النظر في السوق مطلقا منظورتون كدوم مطلقا نسبة بتمام جسد يا مطلقا عمل رمي لا هنا لا هنا في حدود المنظور إليه يعني إذا أفتينا بفتوى الكليني رحمه الله جواز النظر شنو حدوده في الفرع الأول اخترت الحرم في الفرع الثاني اخترت الجواز بالي والسوق ونحوها ما بقش للفرع الأول بعد لا واحد يقعد ويا امرأة يحادثها ساعة وينظر إليها بس هذا يصير يعني أما بالشارع مع كل حلا شارع وباركوس بالمقدار الذي جرت عليها السيرة بالمقدار اللي جرت عليها السيرة ما يخالف الفرع الثالث في حدود المنظور إليه بناء على الجواز لم أجد تعرضا لهذه المسألة إلا في المباني في شرح العروة الوثقى المجلد 32 صفحة 29 قال إن الحكم هنا يختص بما جرت عادتهن على عدم ستره لا حتى الآن وليس الحكم فيهن كالحكم في الذميات فإن منشأه في الذمية عدم الحرمة اللي هذا بحث إن شاء الله بعدين يجي يعني هناك عادتها تستر أو لا تستر ما يخالف واحد ينظر في الذمية أما هنا يتقيد بما جرت عادته في حين أن من شأه في أهل البوادي هو هتك حرمتهن بأيديهن إذ لا ينتهين إلى إذ لا ينتهين إذا نهين. مفاد هذا الكلام شنو؟ ولو مفاد التخصيص، يعني امرأة إذا عادتها ستر ذراعها، صحيح؟ مرأة ذمية إن كشفت ذراعها في حالة النوم ما يخالف تباعوها، لأن حرمة ما إلها، يعني هناك لا ندور مدار العادة في الذمية. أما في المسلمة، المسلمة تابع لما اعتادت على كشفه، فإذا هي ما تكشف ذراعها ولكن في حالة النوم ظهر ذراعها، ما يصير واحد يباوعها لأن لم تهتك هذه المنطقة، لأن ذراعها إذا نهيت تنتهي. فولو مفاد هذا الكلام التخصيص من جانب، لكن مفاد التعميم من جانب ثاني. فإذا امرأة عادتها أن تخرج وصدرها ظاهر، ما يخالف النظر إليها على فتوى المباني. لا، إلى هذا الحد لم أجد في مكان مطلقة، يعني لا، الذميات بحث ثاني. أقول الظاهر أن العنوان المذكور في الرواية أعم مما ذكره من عنوان ما جرت عادتهن على عدم ستره، إذ عدم الانتهاء بالنهي قد يتحقق في مورد جريان العادة على عدم الستر، وقد يتحقق في مورد خاص بأن لم تستر شعرها مثلا في واقعة خاصة ولم تنتهي بالنهي كليلة زفافها مثلا، وإن لم تجري عادتها على عدم ستره. العنوان المذكور في المباني يقول جرت عادتها، العنوان المذكور بالرواية إذا نهين لا ينتهين، امرأة في ليلة زفافها تكون متبرجة فقط، وإلا عادة تستر، لأنه في ليلة الزفاف النسوان كثير منهم ما يتقيدون، وإن كانوا مقيدين دائما في ليلة الزفاف يطلع شعرها. لأنهن إذا نهين لا ينتهي. ليش؟ لا، إذا نهناها ما تنتهي، انهوها عن الكشف ما تنتهي. تقول فقط ليلة في العمر، أكو بعض الناس يحلقون لحيتهم فقط في ليلة زفافهم، يعني زواجهم، يقول بس هذه الليلة. فالعنوان اللي ذكر جرت عادتها، العنوان اللي في الرواية لا تنتهي إذا نهيت. اللهم إلا أن يقال تعميم بيشترز مباني بالي. اللهم إلا أن يقال بانصراف الرواية عن مثل ذلك، عادتهن لأنهن إذا نهين لا ينتهين ما يشمل هذه الواقع الاتفاقية، إلا أن يقال فيتساوى مؤدى التعبيرين. لا أسأل الآن، لا، الكلام عدنا إلى الرواية، لو عملنا بالرواية هذا ولكن عموم الحكم حتى للعورة لا يخلو من تأمل، لأن ظاهر كلام المباني أنه يشمل حتى العورة. لا لا لا، شنو الدليل الخاص؟ ليش؟ لأنهن إذا نهين لا ينتهي مطلق. ليش ليش؟ وين الدليل الخاص؟ خو هذا تخصيص. خو هسا خلينا نكمل. لإطلاق كلماتهم في حرمة النظر إلى عورة المسلم بلا استثناء، لأن كلامنا مو في الذميات. وقد وردت بعض النصوص في جواز النظر إلى عورة الكافر، ومع ذلك أعرض الفقهاء عن العمل بها، مع أن الرواية معتبرة على بعض المباني. فكيف بعورة المسلم؟ وقد ذكر الإعراض في الفقه جزء 7 صفحة 128، والمهذب جزء 2 صفحة 171، والمستمسك جزء 2 صفحة 189. وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، قد يجعل احتياط المصنف وجوبا بعدم النظر إلى عورة الكافر في حاشيته على العروة جزء 1 صفحة 306 من هاي الطبعة الجديدة. هو المباني صفحة 306 من الطبعة الجديدة، قرينة على تخصيص العموم المذكور في المقام، ولو هنا فتوى عامة لكن بقرينة ما ذكره في مباحث التخلي نخصص هذا العموم. كما أفتى بالعدم أو احتاط وجوبا كل من رأيت حواشيهم على العروة وهم حوالي 18 شخصا، فمو معلوم أن مراد المباني حتى العورة بدليل ما ذكره في مباحث التخلي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.